أنفسها. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ: فإن مسح في السفر ثم أقام، أو مسح في الحدر ثم سافر، أتم مسح مقيم. إن مسح في السفر ثم أقام، أو مسح في الحدر ثم سافر، أتم مسح مقيم. لأن هذه المسألة اجتمع فيها الحدر والسفر، دار العزيمة ودار الرخصة، فيغلب الأقوى، فيغلب دار الإقامة على دار السفر. قال الشيخ: لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحذر والسفر فغلب حكم الحذر. إذا اجتمع في مسألة الإقامة والسفر فيغلب لي يا جماعة الإقامة، عامل زي إيه؟ نعم، زي القصر، مسألة القصر عند الشافعي. إذا أذن عليه الظهر في دار الإقامة ولم يصلي إلا في دار السفر، فعلى المذهب يصلي صلاة متم مقيم، لأن المسألة اجتمع فيها حذر وسفر، فقد وجبت الصلاة في دار الحذر، دار الإقامة، وأداها في دار السفر، فيغلب دار الإيه؟ فيغلب دار الإقامة، وهو مذهب الشافعية. في قولين تانيين يا جماعة، ولكن على المذهب بناء على هذه القاعدة. قال الشيخ: لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحذر والسفر فغلب حكم الحذر، كما لو كان مقيما في إحدى طرفي الصلاة فلا يجوز له القصر. المسألة دي تصورها ازاي يا جماعة؟ تصور هذه المسألة: واحد راكب مركب، والمركب دي واقفة على الشط، فما زال مقيما، بدأ الصلاة وهو يصلي، بدأ الصلاة وهي على يا جماعة على الميناء، واقفة في الميناء، فبدأها في دار الإقامة، فتحركت المركب وسارت، فدخل بذلك إلى يا جماعة إلى دار السفر، أصبح مسافرا لأنه ترك العمران. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ القصر إذا ترك العمران من ذي الحليفة، فقال أهل العلم: بعد أن تترك العمران تبدأ القصر. يبقى هذا الرجل بدأ الصلاة مقيما وأكملها وهو مسافر، قال الشيخ: فلا يجوز له الإيه؟ القصر. يبقى تخيل المسألة كده، فلا يجوز له القصر وعليه أن يتم. وأما قوله نعم، يأخذ نفس الحكم على مذهب الإمام الشافعي. فإن مسح في السفر ثم أقام، أي إذا لم يمضي يوم وليلة، فإنه حينئذ يتم مسح مقيم. يعني هو كان مسافر ودخل إلى بلد، يعني سافرت القاهرة وأنت ترتدي الخف، مسحت عليه، ورجعت في نفس اليوم، يبقى ما زال أمامك أن تمسح بقية اليوم والليلة معها والليلة. أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر في السفر فإنه يستأنف المسح. هذه المسألة نعترض عليها. أما إذا مضى يوم وليلة فأكثر، يعني يومين مثلا في السفر، فإنه يستأنف المسح. الذي يفهم من هذا القول أنه يكمل الثلاثة أيام بلياليهن. الحقيقة أن المسح هنا طالما أنه أقام يبطل خلاص، لأن كما قلنا المسألة دي سمع فيها إقامة وإيه يا جماعة وسفر، حضر وسفر، فغلب حكم الإيه الحضر. وهذا الذي جاء من سفر وقد مسح على خفه أكثر من يوم وليلة، فالمدة ما زالت مستمرة حال السفر، ولكنها قد انقضت بحال الإيه يا جماعة حال الإقامة. انت في البلد هنا لك يوم وليلة، وفي السفر لك ثلاث ايام بلياليهن، قضيت في السفر يومين وجيت وصلت السويس، فمعنى ذلك ان حكمك حكم المقيم، وقد انقضت هذه المدة، فعليك ان تبدأ. ان بدأت المسح يكون بعد غسل الايه الرجل، تخلع القف وتسر رجلك، وإن أردت بعد ذلك أن ترتدي فلا حرج. هذا هو المعنى كما وضحه النووي في المجموع. تقول الله طب مكان المسافر ثلاثة أيام ماشي، وقد أقام الرجل ولكنه مسح يومين أو أكثر، فما حكم هذه الأيام التي مسحها قبل ذلك؟ صلاتها صحيحة لأنه أداها فين يا جماعة؟ في السفر. في السفر. وقوله فإن مسح، هل المراد أنه مسح كل الخفين ثم سافر، أو مسح في الجملة، أو مسح في الجملة؟ تظهر فائدة ذلك فيما إذا مسح إحدى رجليه في الحضر ثم مسح الأخرى في السفر، فهل يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ إزاي؟ جابوا الواحد وضوء علشان يتوضأ وهو ما زال في المركب التي تقف على الإيه؟ على المرض، فهو في حكم المقيم، توضأ ومسح على خفيه فتحركت المركب فدخل إلى دار السفر لأنها فارقت العمران، فمسح على خفه الثاني، فمسح على خفه الثاني. يبقى الخف الأول مسحه في دار الإقامة أو في الحضر، والخف الثاني مسحه في دار السفر، فهل يأخذ حكم السفر ولا حكم الحضر؟ وجهين في المذهب. الذي جزم به الرافعي أنه يمسح مسح مسافر، قال لأن الاعتبار بتمام المسح، وقد تم المسح في السفر. العبرة عندنا بالإيه؟ بالانتهاء وليس بالابتداء. والرجل انتهى من مسح خفه وهو في الايه يا جماعه في السفر، فياخذ حكم السفر فيمسح مسح المسافر. قال النووي والصحيح المختار انه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعباده في الحضر. الذي رجحه النووي يتوافق مع الكلام الأول، لأن العبادة بدأت في الحضر وانتهت في السفر، فطالما اجتمع فيها حذر وسفر يغلب إيه دار الإقامة دار الحذر، وعلى ذلك يمسح مسح إيه مسح مقيم. نعم. احنا قلنا المسائل التي اجتمع فيها حكمان، هو مسح في دار الإقامة خلاص، ثم بعد ذلك سافر فيتم ما بدأه في دار الإقامة يوم وليلة، بعد انقضاء ذلك ينتهي او يخلع الخفين، ثم بعد ذلك يمسح في دار السفر ويكمل بعد ما يغسل رجليه ويلبس الخفين يمسح ويكمل في دار السفر. لاجتماع الايه؟ لاجتماع الحكمين في مسألة واحدة. احنا قلنا اجتماع الحكمين، المسألة دي اصلا مبنية على ان المسح تم بين الحضر والايه يا جماعة والسفر الاختلاط. ولو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر، هل المسح كان في الحضر أو السفر، أخذ بالإيه يا جماعة؟ أخذ بالحضر، لأن اليقين لا يزال بشك. اليقين إن الرجل ده كان في بلدهم، كان حاضرا، كان مقيما، فلما سافر وشك هل كان المسح في السفر أم في الحضر، فنقول أن اليقين لا يزال إلا بيقين مثله ولا يزال بشك. إذا أخذ بالحضر ويقتصر على يوم وليلة، كما لو شك الماسح في السفر أو في الحضر في انقضاء المدة، فإنه يجب الأخذ بانقضائها والله أعلم. يبقى عندنا جماعة أن اليقين لا يزال إلا بيقين، يخرج عليه كل المسائل دي فرع. وأقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل من الرجلين من أعلى الخف. يعني عايز يقول إيه المسألة ديت؟ هل حنمسح كل الخف يا جماعة؟ تمسح كل الخف؟ الإجابة لا، لأن المسح جاء مطلقا، والإطلاق يصدق على القليل والإيه يا جماعة والكثير. يبقى تمسح من غير استيعاب، تمسح من غير يا جماعة من غير استيعاب. أقل المسح ما ينطلق عليه أو ما يطلق عليه، المفروض ما يطلق ما يطلق عليه اسم المسح في محل فرض الغسل من الرجلين من أعلى الخف، ولا يجوز الاقتصار على المسح من على أسفله. يبقى المسح بيكون من أعلى ولكن هل يجوز الاقتصار على أسفل الخف؟ الإجابة لا يجوز ذلك. نعم. هنتكلم عن المسألة دي حالا دلوقتي. قال لا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله، ولا على عقب الخف، ولا على حرفه، ويجزئ المسح بخرقة وخشبة ونحوهما ولو قطر الماء على الخف أجزأه، كما في مسح الرأس. والسنة أن يمسح أعلاه وأسفله، ولو كان عند المسح على أسفله نجاسة لا يجزئ المسح عليه. يعني يا جماعة بنقول المسح على مذهب الإمام الشافعي وهو قول لبعض السلف أن المسح يكون من أعلى الخف وأسفله الاثنين مع بعض، يكون من أعلى الخف ومن أسفله. وهذا قول كما قلنا قول الشافعية قول بعض أهل العلم. قول الثاني أن المسح على الأعلى فقط على الجزء الأعلى ولا يمسح على الأسفل. وهذا القول قول الحنابلة وقول كثير من أهل العلم. والخلاف يعود إلى جملة من الأحاديث، فالأحاديث التي وردت في أن المسح على أسفل الخفين لا تصح، وأما التي فيها المسح من أعلى الخف ففيها خلاف عند المحدثين وعند الإمام علي. في قول الإمام علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وهذا الحديث سكت عنه أبو داود وضعفه بعض أهل العلم، ولكن الحديث صححه الحافظ في تلخيص الحبير وحسنه أيضا، وصححه الشيخ أحمد شاكر. فالحديث يصح وهو نص في المسألة، وعلى ذلك فإن المسح يكون من الأعلى دون الأسفل. وهذا القول نقله المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وحسنه، والحديث ضعفه النووي في المجموع. طيب لو كان الخف في أسفله نجاسة يبقى لابد من إزالة الإيه؟ النجاسة، مش كده؟ لأن الصلاة على مذهب الإمام الشافعي من شروط الصحة الطهارة، طهارة الثوب والبدن والإيه؟ والمكان على المذهب. قال الشيخ ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، يعني إذا خلع الرجل الخفين أو خلع إحدى الخفين أحد الخفين فيبطل بذلك المسح، ويبطل أيضا بانقضاء المدة بالنسبة للمقيم يوم وليلة، بالنسبة للمسافر ثلاث أيام، ويبطل أيضا بما يوجب الغسل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ولجواز المسح غايات، فإذا وجد أحدها باطل المسح، منها إذا خلع خفيه أو أحدهما أو انخلع بنفسه أو خرج عن حد الصلاحية كأن تمزق إلى غير ذلك، فإنه لا يمسح، فإنه لا يمسح والحالة هذه. فإذا كان على طهارة المسح لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو أن يغسل قدمه. يعني يا جماعة، يعني بيقولنا إذا خلع خفيه أو خلع إحداهما يبقى محل الوضوء أو الجارحة في الوضوء ظهرة، والأصل فيها يا جماعة الأصل فيها أن تغسل، وعلى ذلك تغسل. هنا في سؤال: هل يلزمه استئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط؟ يعني لو واحد اتوضأ ومسح على الخفين ثم خلع خفيه ماذا يفعل؟ هل عليه أن يتوضأ من جديد استئناف الوضوء، يعني يتوضأ من جديد، ولا عليه أن يغسل رجليه فقط؟ قال الشيخ قولان، كلمة قولان يعني قول الإمام الشافعي في الجديد والقديم. إمام الشافعي قوله في القديم أن يتوضأ من جديد، وقوله في الجديد أن يغسل رجله فقط. وهذه المسألة تبنى على مذهب الإمام بالنسبة للموالاة، فمذهبه في القديم أن الموالاة ركن من أركان الوضوء، فرض من فرائضه كالحنيفي. وعلى ذلك فإذا ما خلع وجب عليه الوضوء من جديد. وأما على مذهبه في الجديد فإن الموالاة من سنن الوضوء، من سنن الوضوء، وعلى ذلك لا تؤثر في بطلان الوضوء، وعلى ذلك إن خلع فعليه أن يغسل رجليه. في قول ثالث هنقرأه كمان شوية في هذه الرسالة الذي جئنا به. يبقى القول في الجديد أن تغسل القدمين، ومنها انقضاء المدة، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو مضى ثلاثة أيام للمسافر بطل المسح، واستأنف لبسا جديدا. يعني يعمل يا جماعة؟ هيخلع بقى ويغسل رجليه ويرتدي من جديد ويبدأ يمسح منين؟ من جديد. لحديث صفوان وحديث أبي بكر، ومنها إذا وجب عليه غسلا كأن نقض حدثه بجنابة أو بغيره، فعليه أن يقلع الخف، لقول النبي في حديث صفوان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، إلى آخر الحديث. ولو تنجست رجله في الخف ولم يمكن أن يغسلها وجب عليه أن ينزع الخف لغسلها، فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها لم يبطل المسح. يعني في نجاسة دخلت إلى من خفه إلى قدمه فنجستها، فعليه أن يزيل هذه النجاسة. كيف؟ إن استطاع أن يغسل قدمه وهي في الخف فعل، وإلا خلع، فرع. قال الشيخ: إذا كان الشخص سليم الرجلين ولبس خفا في أحدهما فلا يصح أن يمسح عليه. يعني تلبس خف ورجلك التانية عريانة، ما ينفعش تمسح على الخف، لازم ترتدي الاثنين. ولو كانت إحدى رجليه عليلة، يعني مثلا مقطوعة بحيث لا يجب غسلها، قصد فيها جبيرة مثلا أو مقطوعة، فلبس خفا في الصحيحة قطع الدارمي بأنه يصح المسح عليها، وقال الغزالي بالمنع. ده إذا كانت رجليه موجودين، ولكن الأولى سليمة والثانية مريضة عليلة قد ربطها بجبائر إلى غير ذلك. فالقول أنه يمسح على السليمة إذا ارتدى الخف، لأن الثانية لا يجب عليه أن يغسلها، هذا قول الدارمي. وأما الغزالي فمنع ذلك بناء على أن المسح لا يكون إلا إذا ارتدى الخفين معا. هذه جملة من المسائل التي ذكرت في الكتاب. هي هناك رسالة طيبة من تأليف، نعم صدق، ليه؟ دارمي، لا أعلم هي نسبة إليه، ولكن هو عالم جليل وينتسب إلى الشافعية ومن أهل الحديث. نعم نعم طالما خلع على المذهب بطل المسح وعليه أن يخلع الثانية ويغسل رجليه، فإن ارتدى بعد ذلك يبدأ من جديد. الرسالة دي المسح على الجوربين للعلامة محمد جمال الدين القاسمي، وقد قام بالتعليق عليها العلامة أحمد شاكر، وأيضا قام بالتعليق عليها الألباني، وله في آخر الكتاب جملة من المسائل الطيبة أسماها تمام النصح في أحكام المسح، ذكر فيها خمس مسائل: المسح على النعلين، المسح على الخف أو الجورب المخرق، خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء، متى نبدأ أو تبدأ مدة المسح، انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء. نذكر مسألة أو مسألتين من هذه المسائل. نبدأ بالمسألة: خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ قال الشيخ: اختلف العلماء في من خلع خفه بعد أن توضأ ومسح على خفه على أقوال ثلاثة. احنا ذكرنا قولين: قول الأولاني عليه أن يتوضأ من جديد، والقول الثاني عليه أن يغسل رجله فقط. وذكر هنا الشيخ قول ثالث، ذكر قولا ثالثا، قال أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، أن عليه أن يغسل رجله فقط، عليه أن يعيد الوضوء. يبقى كم قول؟ ثلاث أقوال. وبكل هذه الأقوال قال السلف، بكل قول قال الطائفة من الإيه؟ من علماء السلف، كما ورد ذلك في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وكذلك فيما رواه البيهقي عنهم. نعم نعم. قول الأول صحة الوضوء ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، يعني ده مسح وبعدين خلع إيه؟ خلع الخف أو الجورب، يبقى كده وضوء صحيح وليس عليه أن يغسل رجله ولا أن يتوضأ. ده قول. قول الثاني يغسل رجليه زي ما قلنا، وده مذهب الشافعية في الجديد. قول الثالث عليه الإعادة، وده القول في الإهلية يا جماعة في القديم. قال الشيخ: ولا شك أن القول الأول هو الأرجح. بل الألباني بيرجح يا جماعة أن الوضوء صحيح ولا شيء عليه، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله، والقول بغيره ينافي ذلك. قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم، المسألة اللي هو كان قايلها الشيخ، ويترجح هذا القول على القولين السابقين بعدة أمور. أولا أنه موافق لعمل علي بن أبي طالب، فقد قدمنا بالسند الصحيح أنه رضي الله عنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى. يبقى هذا القول يوافق فعل علي أنه كان يرتدي نعلا فمسح عليه للرخصة ثم خلع، فعلى القول الثاني يغسل رجله، وعلى القول الثالث يتوضأ من جديد، ولكنه صلى من غير ذلك، فكان هذا هو القول الأول أنه لا شيء عليه. المرجح الثاني، المرجح الثاني أن هذا المذهب يوافق موافق للنظر الصحيح. الأثر صححه الألباني، وموجود طبعا في مصنف عبد الرازق، مصنف ابن أبي شيبة، موجود عند البيهقي. كما وضح ذلك. المرجح الثاني موافقة هذا المذهب للنظر الصحيح. خلي بالكم معنى الكلام ده، إن ده دليل عقلي، دليل عقلي يعني قياس. والألباني يقول بالإيه؟ عشان تبقى فاهم مذهب الشيخ، يقول بالإيه؟ بالقياس. فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح على رأسه. يبقى هنا القياس ده عبارة عن قياس إيه عليه يا جماعة؟ ها؟ أين الأصل؟ الرأس، المسح على الرأس كده. أين الفرع؟ المسح على الخف. خلاص. العلة أن كلاهما، أن الأول اللي هو الرأس عندما حلق حلق شعره، أي زال، أزال الشعر الذي مسح، مش كده؟ لم نقل بقضاء المسح وهو الحكم. فقاس هذا على هذا بجامع أن الممسوح قد زال، الخف الذي مسح عليه زال بخلعه، الشعر الذي مسح عليه زال بحلقه. فلما لم يقل واحد من الفقهاء بإعادة المسح بالنسبة للرأس فهذا الحكم، فينتقل الحكم من الأصل إلى الإيه؟ إلى الفرع. القياس أربع حاجات: أصل وفرع وعلة وحكم. القياس أربع حاجات: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل ما ورد فيه النص، الرأس. الفرع ما يراد أن يلحق على الأصل، لحنقيس عليه، يبقى المسح على الخف. العلة لابد أن تكون مشتركة في الاثنين، أن الممسوح زال فخلع في الخف وحلق في الرأس. فحكم الأصل أنه ليس عليه أن يمسح من جديد، وحكم الفرع هو حكم الأصل ألا وهو بعدم المسح. قال الشيخ: وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في اختياراته: ولا ينتقد وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، مسألة كده هنتكلم عنها، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدمه. نقول تاني: لا ينتقد وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، دي مسألة هنتكلم عنها، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، مسح رأسه عشان موضوع العمامة، ولا غسل قدميه بتاعة الخف، وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. يبقى كإزالة الشعر الممسوح يوضح أن الدليل عندهم إيه يا جماعة؟ قياس. أن الدليل قياس. مش مهم عندي إنك تحفظ المسألة قد ما يكون مهم إنك تعرف مبنية على إيه. فهذه المسألة مبنية على فعل صحابي ومبنية على قياس، على قياس. مبنية على أن الأصل طالما كشف عنه عدنا إلى حكمه الأصلي. اسأل عقلية برضه. الأصل بتاعنا اللي هو الرجل، لما كانت متغطية بالخف بنمسح، فلما خلع الخف وعادت إلى أصلها عاد إليها الحكم الإيه؟ الأول، وهو الإيه؟ اللي هو أن تغسل، أن تغسل. نعم. مع الزباب كنا جاسا صحيح عمر وخلعهم في الطاولة، يعني مكان في الطاولة ليس هذا بدليل في المسألة، لأنه ليس بدليل بسبب أننا لا نعلم هل كان هذا النعل الذي ارتداه نبينا قد مسح عليه أم لا، فليس بدليل في المسألة. دليلنا خف قد مسح عليه ثم خلع، فعند الشافعية قياسهم إلى أن الأصل قد بدا فعاد إليه الحكم، كمن توضأ بتيمم، كمن تيمم لفقد الماء ثم عاد الماء، ما الحكم؟ نعود إلى حكم الأصل خلاص ونترك البدل. والأصل أن نستخدم الماء، الأصل يبطل التيمم وعلينا الوضوء، عاد الحكم الأصلي. فكذلك عندما مسحنا لأن القدم كانت مستورة بالخصر، فلما خلعت وبدت عاد إليها الحكم الأول وهو الإيه؟ أن تغسل. طيب نتوضأ ولا نغسلها بس؟ على القديم لأن الموالاة ركن فرض من فرائض الوضوء، على الجديد هو سنة، الموالاة سنة وعلى ذلك تغسل الأقدام. في هذا المذهب الذي ذكره الشيخ قياس ثاني وقول ثاني اعتمد فيه على قول صحابي، ومسألة أقوال الصحابة هذه مسألة مهمة بالنسبة لطالب العلم. المذاهب في أخذهم لأقوال الصحابة، منهم من اعتمد أقوال بعض الصحابة زي الأحناف، اعتمدوا قول ابن مسعود وقول علي وقول عمر، دي الأقوال اللي مأخوذة عندهم، فإن وجد لأقوال أي واحد مخالف لا يلتفتون إلى المخالف ويغدو بقول مين؟ ابن مسعود. ولأبي حنيفة سند متصل إلى ابن مسعود، أبو حنيفة لسند متصل إلى مين؟ إلى ابن مسعود. وقالوا أن ابن مسعود قد انتهى إليه علم عمر وعلي وغيره، وعلى ذلك فإذا نظرنا إلى آراء ابن مسعود ونظرنا إلى مذهب الأحناف نرى أن المذهب ما خالف قيد أمنا أقوال ابن مسعود. وأما عند المالكية فقد اعتمدوا أقوال ابن عباس وعائشة وابن عمر في كثير من مسائلهم. وأما على قول الإمام الشافعي فهو لا يعتمد قول على قول، ولكن ينظر إلى أقوال الصحابة، فقول الصحابة عنده حجة، عند الشافعي حجة إذا لم يعرف له مخالف. بداية إذا وجد إجماع في المسألة فقولهم حجة، إذا وجد للصحابة قول ولا يعرف له مخالف اعتمد هذا القول، إذا وجد في المسألة عدة أقوال للصحابة اعتمد أقربهم إلى الدليل. يبقى الشافعي وكذلك مذهب الحنابلة لا يقدمون قول صحابي على آخر، مذهب الأحناف قدموا قول ابن مسعود، مذهب المالكية قدموا قول بعض الصحابة كعائشة وابن عمر وابن عباس. أما عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة فإنهم لا يقدمون قولا على قول، ولكن قلنا إن اتفق الصحابة أخذوا بقولهم، وإن ذكر قول صحابي ولا يعرف له مخالف اعتمد وأخذ به، في حالة الخلاف أخذوا الأقرب إلى الدليل. ده التصنيف أو موقف العلماء من أقوال الصحابة. طيب قال الشيخ وهو مذهب ابن حزم أنه من خلع خفه فليس عليه أن يغسل رجله وليس عليه أن يستأنف الوضوء، خلاص ده قول كمان ابن حزم، يبقى الصحيح في مذهب الإمام أحمد قول ابن حزم، قول رجحه ابن تيمية وقال به كما قلنا الألباني. أما ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال يغسل قدميه حديث. ففيه يزيد ابن عبد الرحمن قال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. وروى البيهقي عن أبي بكرة نحو هذا الحديث. ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي فلم أعرفه. ثم روى المغيرة بن شعبة مرفوعا المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ما لم يخلع. قال تفرد به عمر ابن رديح وليس بالقوي. وهذه الزيادة ما لم يخلع منكرة. يبقى ده مناقشة الشيخ للمسألة. الحقيقة أنا قرأت المسألة حتى ننظر كيف كان الألباني يسيغ رأيه. أيضا هنقرأ مسألة أخيرة وهي إذا انقضت مدة المسح. واحد مقيم ولابس يوم وليلة انتهت المدة وما زال متوضئا يعني لسه متوضي وانتهت المدة، هل بانتهائها عليه أن يتوضأ من جديد أو أن يغسل رجله؟ قال الشيخ وللعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الإمام الشافعي يجب استئناف الوضوء قول في القديم يكفيه أن يغسل القدمين في اللي يا جماعة في الجديد قول الثالث لا شيء عليه بل طهارته صحيحة ويصلي بها ما لم يحدث. قال النووي قلت وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه. يبقى القول الثالث انقضت المدة ولكني لسه متوضي فهل نقض الوضوء؟ هل نقض الوضوء؟ القول الأول وعليك الوضوء من جديد. الثاني وضوءك صحيح ولكن عليك أن تغسل قدمك. قول الثالث أن وضوءك صحيح ولا شيء عليك إطلاقا حتى ينقض وضوء. نعم الإيه؟ ما احنا قلنا شيخ طالما انقضت المدة فعندهم أن الرخصة قد زالت، الرخصة زالت وعدنا إلى الرأي الأول إلى الأصل الأول إلى الأصل الأول هو وهو أن تغسل هذه الأقدام سواء بالغسل أو بالوضوء بناء على قضية الموالاة اللي احنا قلنا عليه. لا شيء عليه وهذا الذي رجحه النووي فقال رحمه الله وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر. المنذر رجل شافعي ولكن له آراء يخالف فيها المذهب كثير وهو المختار قول النووي وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود يعني داود الظاهري. قلت يعني الألباني حكاه الشعراني في الميزان عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق. يعني بيقول النووي روى عن الإمام مالك قول والإمام الشعراني كان مالكيا روى قولا آخر. وهذا القول اللي هو ليس عليه شيء ووضوءه صحيح هو نعم بالإيه الجزء اللي أنا قلتها. لا هو بيقول إن قول مالك النووي قال إن قول مالك إن الوضوء عنده إيه خلاص انقضى طالما قضي يبقى عليه عليه أن يغسل رجله أو أن يتوضأ قول أولى أو الثاني. الشعراني قال قولا يخالف قال قول مالك أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه فبيقول يحقق المسألة ديت وقبلتني فحققوها يعني ارجعوا إلى الإيه إلى كتب هذا وكتب هذا للوصول إلى مذهب مالك في المسألة، ولا يبدي رأي. وهو الذي ذهب إليه ابن تيمية. يبقى حكاية لا شيء عليه قول من؟ قول النووي وقول ابن المنذر وقول مالك الذي حكاه عنه من؟ شعراني. وهو الذي ذهب إليه من يا جماعة؟ ابن تيمية، كما تراه في كلامه السابق زي ما احنا قلنا في كلامه اللي فات. وذكر هذا، وأيضا ممن قال بهذا القول ابن حزم، إبراهيم النخعي، وهو من أساتذة أبي حنيفة في سنده المتصل إلى ابن مسعود وابن أبي ليلى، الرحمن بن أبي ليلى. وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره، ده كلام ابن حزم، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقد عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء المدة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل أكثر من 3 أيام إذا كان مسافر، أو أن يمسح يوما وليلة إن كان مقيما. فمن قال غير ذلك فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه. يعني عايز يقول لنا ابن حزم، بيقول إن الخبر جاء إن المقيم يمسح قد إيه يا جماعة؟ يوم وليل، والمسافر 3 أيام بليالهن. ولكن هل في الخبر ما ينص على أن المسح أو أن المدة إذا انقضت فقد نخذ الوضوء؟ لا، لا يوجد في ذلك. وعلى ذلك تمسك بالأصل واعتمد ذلك في أنه من خلع خفيه فإن وضوءه صحيح وليس عليه أن يمسح. والمسألة كما قلنا فيها أدلة عقلية كثيرة بناء على أن المسح إنما هو رخصة، فإذا زال المسح هل نعود إلى حكم الأصل بغسل الرجلين، أو أن الأمر يقاس على الرأس كما بينا؟ هذه بعض المسائل التي ساقها الشيخ، وكما قلنا أن الشيخ يعود فيها إلى قول العلماء. ونرى دائما أن الألباني متأثر جدا بأقوال ابن تيمية وكذلك بأقوال ابن حزم، متأثر جدا بهذه الأقوال ويوافقهم، لأن ابن تيمية الحقيقة في كتاب الفتاوى وكذلك الاختيارات وغيرها من الكتب دائما ينتصر للدليل حتى وإن خالف المذهب، أرأوا يمكن قد تكون فيها صعوبة إذا أراد الرجل أن يقرأ في الفتاوى مباشرة، وإن أراد أن يأخذ أو أن يتعرف على أقوال ابن تيمية، فالحقيقة الكتاب الجميل بتاع الشيخ العثيمين رحمه الله في كل مسألة من المسائل تقريبا كان يذكر قول ابن تيمية وينتصر لهذا القول في معظم مسائل الكتاب، فليراجع فإنه مفيد في بابه. كتاب الروض الشرح الممتع، كتاب الفتاوى الحقيقة مقسم طبعا إلى عدة أقسام. القسم الأول بيتكلم عن قضية الاعتقاد، كتاب التوحيد قضية الاعتقاد، وكثير من الكتب التي تتكلم في قضايا الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك تضمنت الفتاوى الكلام عن الصوفية، وتضمن الكتاب بعد ذلك الكلام عن الفقه مرتب على الأبواب، ولكن في شكل أسئلة، لم يستوعب الفقه كله، ولكن سؤال وإجابة. يبدأ أولا بذكر مذاهب أهل العلم، ثم بعد ذلك يبدأ بالترجيح. الكتاب الحقيقة فيه كثير من المسائل مكررة، كذلك نرى ربما وجدت مسألة في الجزء الثاني والجزء الثلاثين مثلا. فعشان كده الباحث في الكتاب يحتاج إلى صبر، إلى صبر. هتجد مسائل في الاعتقاد في الجزء الأول والثاني وفي الجزء العشرين والثلاثين وهكذا، ولكن بيتضمن إلى رأي الشيخ في قضايا من أصول الفقه، من مسائل في الفقه، مسائل في الاعتقاد، في التفسير، في المسائل متعددة وكثيرة. وهناك بعض الرسائل والكتب مضمنة أو تدخل في مجموعة هذه الفتاوى للشيخ ابن تيمية، ومؤلف جيد ومفيد جدا لطالب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.